قال الله العظيم في كتابه الكريم: نحن نرزقهم وإياكم، آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. أمر لا شك فيه أن الله عز وجل حينما خلق الناس كان قد سبق وأن خلق لهم ما يحتاجون إليه من الطعام، من الشراب، من وسائل المسكن والملبس وغير ذلك. خلق الله الأرض أولا وجعل فيها ما فيها، ثم خلق الحيوانات والنباتات والبشر. إذن لو كانت هنالك عدالة حاكمة في الأرض لحصل كل الناس على ما يحتاجون إليه. وإذا رأينا أن هنالك شبعان وجائع، وغني وفقير، ومليونير ومديونير، فلا بد أن نعرف أن هذا من شغل البشر ولا يرضى به الله. من أجمل الحكم المأثورة هنا كلمة للإمام علي سلام الله عليه، يقول فيها: إن الله سبحانه وتعالى فرض في أموال الأغنياء أقوات الفقراء، فما جاع فقير إلا بما متع به غني، والله تعالى سائلهم عن ذلك. هذه الكلمة العظيمة والحكمة الكبيرة تذكرنا بالملاسنة التي جرت بين كاتبين بريطانيين هما برنارد شو الذي كان نحيفا جدا، وتشتسترن الذي كان بدينا جدا، حيث قال هذا الأخير السمين لبرنارد شو النحيف، قال: يا مستر شو، إن من يراك يرى المجاعة العالمية مجسمة أمامه. فرد عليه برنارد شو: نعم، وإن من يراك يرى سبب هذه المجاعة. أنت السمين سبب، أنا نحيف، أنت السبب. لولا ترف المترفين لم يكن هنالك فقر في المعدمين. وصدق الله تعالى الذي يقول: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. خلق الله من النعم ما تكفي للبشرية الجمعاء في كل وقت. تصوروا في يوم من الأيام كان عدد البشر أقل من مليار، وكان البعض يقول لابد من تحديد النسل حتى لا يزداد عدد البشر، لأنه لا يوجد طعام لأكثر من هذا العدد. فأصبح العدد مليار، ثم مليارين، ثم أربعة، ثم الآن سبعة وزيادة، وفي كل آن يزداد عدد البشر، والطعام متوفر، والغذاء متوفر، والهواء متوفر، والماء متوفر. ثم ربنا خلق الأرض بحيث لا تحتاج الأرض ومن عليها إلى أن تنزل النعم من مكان آخر عليها، لا، جهاز كبير يقوم بإعادة ترتيب. هذه المياه التي نشربها وتصبح آسنة بسببنا وغير صالحة للشرب تتسرب إلى الأرض من جديد، وتذهب إلى البحار، ثم تتبخر، ثم تصبح غيوما، ثم تنزل في أماكن أخرى قطرات من المطر، ماء نظيف طيب قابل للشرب. كذلك الطعام، كذلك كل شيء. اليوم الكثيرون في بعض الدول عندهم نظام الريسايكل، يعني إعادة تأهيل، حتى ما يرميه الناس في المزابل هذه يعيدون ترتيبها ويستفيدون منها. هكذا خلق الله هذه الأرض. فإذا رأينا هنالك آكل ومأكول، غني وفقير، فلا بد أن هنالك ظالم ومظلوم، ومترف ومعدوم. هذا هو السبب، وإلا ربنا خلق للناس ما يحتاجون إليه، وهو الذي يرزق الجميع نعمه التي لا تعد ولا تحصى. وإلى حديث قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.